فلذلك كنا يعني كانت طريقتنا في الشرح في الأيام في الدروس الماضية أن احنا نتوسع في كل حديث ونخرج منه كل يعني ما نستطيع من الأحكام. الآن مضت الأحاديث التي هي بمثابة الجوامع مثل حديث جبريل واحتجنا أن نفصل فيه تفصيلات تقريبا في ثلاث حلقات أو مشابه. الآن هنحتاج أن احنا نسرع بعض الشيء ونقطع شوطا لنحاول أن نحقق الهدف من هذه الدورة أن احنا نستطيع قبل خلينا نقول ما لا يسع طالب العلم جهل. هذه إن شاء الله تحتوي على بعض الكتب منها الكتبين الذين نحن نتدرسهم، وهناك إن شاء الله كتاب في التزكية وكتاب في الفقه، في فقه العبادات نقتصر على فقه العبادات، ثم بعض الدروس في السياسة الشرعية ومناهج الإصلاح لنفهم الواقع وطريق ودورنا فيه، ثم بعض تدريس بعض المهارات الإدارية التي ربما يحتاجها طالب العلم في تنظيم وقته وإدارة شؤون حياته. يعني مجملا هذه الدورة اللي نحاول أن يعني نتدرسها معنا إن شاء الله. في التزكية سيكون هناك مرة أو مرتين على الأقل يعني مدرسة وصول التدبر، تدبر القرآن الكريم وتطبيق والتطبيق عليه، وصول التدبر والتطبيق عليه، بحيث أن يفتح لنا الطريق لكيفية تدبر القرآن، ما وسائل التدبر وأصوله وكيفية تطبيق ذلك من في نختار سورة من أو سورة ونتدبرها، ويكون هذه إن شاء الله يكون فيها نشاط للإخوة جميعا يعني يحضرونه مسبقا بحيث أن كل واحد يتدبر بشرط ألا يقرأ كتابا في تفسير السورة، تدبر محض. وهذا هذه طريقة كان يعني الآن نتعلمها أو نقتدي بالشيخ ابن عثيمين فيها، كان يعمل هذا، كان يريد أن يحرك مهارة التدبر عند الإخوة، فكان يطلب منهم هذا الأمر. تمام، ونحن يعني ما يعني لابد أن الصغار يتأسون بالكبار، ليس لنا إلا أن نفعل ذلك. طيب، فإن شاء الله يعني نحاول نسرع بعض الشيء، ولكن ليس معنى ذلك طبعا يعني عدم الأسئلة، الأسئلة مهمة، لأن بدون الأسئلة لا تتحقق الغاية المرجوة من الدرس، ولكن فقط من باب ان يكون الامر واضح للاخوه ان احنا نريد ان احنا نعدي على هذه الكتب ان شاء الله قبل رمضان ان شاء الله، ثم بعد رمضان نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يجي وقتها ان شاء الله. طيب، نبدا اليوم ان شاء الله في الحديث السادس. من يحب يقرا الحديث؟ الكتاب اللي معي هو كتاب اللغة العربية فقط، فلا يكون مخالف الكتاب معك لأن عندك باللغة العربية واللغة الألمانية. طيب خلاص، خليني كتاب الحديث السادس على لو تسمح اديني خلاص. اتفضل أخي يا هاني. الحديث السادس، الحلال والحرام. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ألا وإن لكل ملك حمى، لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جزاكم الله خير. طيب، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وبين بمعنى ظاهر، بين بمعنى ظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى ثلاث: منها ما هو حلال ظاهر بين لكل الناس، ومنها ما هو حرام ظاهر لكل الناس، ومنها أمور مشتبهات. وهذا الاشتباه، هذا الاشتباه الذي قد يحصل، والاشتباه هنا في ايش؟ في مدى مشروعيتها، هل هي حلال ام حرام. هذا الاشتباه الذي يحصل لعدة اسباب. هذا يعني لو نؤصل لماذا قد يحصل هذا الاشتباه، فيكون الاشتباه لسببين جامعين. السبب الأول هو عدم التحقق من ثبوت الدليل والاستدلال به، والعلماء يسمون ذلك تخريج المناط. يعني إيش؟ يعني أنك تستخرج الدليل الشرعي من القرآن والسنة، أولا تتحقق من ثبوته، وهذا للسنة ليس للقرآن، لأن القرآن قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. فتتحقق من ثبوته، بمعنى تتحقق من صحة الثبوت إذا كان الحديث صحيحا صالحا للاستدلال به أو لا، أو يعني دليل معتبر، أو أنه حديث ضعيف. ثم الاستدلال، بمعنى أنه أن الدلالة التي تقتضي الذي يقتضيها هذا الدليل، هل هي دلالة قطعية فوقطع الدلالة، أم هي دلالة ظنية، أم الدلالة مجملة ليس واضحة. كيف يعني دلالة قطعية؟ مثل إيش؟ كتب عليكم الصيام، هذه دلالة قطعية ليس فيها إيش؟ شك. بمعنى أن هذه أهل الأصول، أصول الفقه، يسمونه نص. نص يعني إيش؟ يعني لا يحتمل معنى آخر، هو معنى واحد، لا يحتمل معنيين. النص هو ما دل على معنى واحد فقط، لا يحتمل معنيين. فلذلك تجد كثيرا من العلماء يقول إيش؟ هذه مصطلحات يعني تجدها كثيرا فيكون لها معنى، يقول لك وهذا نص في المسألة، ليس هنا نص بمعنى أنه نص شرعي قرآن وسنة. لا، عندما تسمع عالم من العلماء يقول وهذا نص في المسألة، هذا يقصد به النص بالمعنى الاصطلاحي الذي هو في أصول الفقه، أي أنه يحمل معنى واحد لا يحمل له معنى آخر، فهذا معنى أنه قاطع الدلال. هذه الآن إيه؟ نحتاج أن نفهمها. عندما يأتي شيخ ويقول في درس أو في خطبة جمعة أن هذا نص في المسألة، إذن فهو لا يحتمل إلا هذا المعنى، فهو دليل قطعي في أغلب الأحوال. ثم هناك إحنا ذكرنا النص، هذا الذي يحمل معنى واحد. ثم هناك الظاهر، والظاهر هو الذي يحمل معنيين، أحدهما متبادر للذهن أرجح والآخر مرجوح. مثلا لقد كلمني اليوم أسد من أسود الإسلام، أو أسد لقد كلمني اليوم أسد. فالمعنى المتبادر للذهن أنه رجل له صفة الشجاعة وليس الأسد الحقيقي وهو الحيوان. تمام؟ وإن كان هذا يحمله اللفظ أسد، المعنى الآخر المرجوح يحمله اللفظ أسد، ولكن يحتاج إلى قرين. إذن استخدام الظاهر الذي هو متبادر للذهن الاستدلال به لا يحتاج معه قرينة، لأنه هو الذي متبادر للذهن يفهمه الناس. صرف المعنى الظاهر عن المعنى البعيد هو الذي يحتاج لقرينة. فلو كان يقصد أنه رأى أسد، أن كلمه أسد حقيقي، فلا بد أن يقول وهذا الأسد كان جوعان مثلا، وأشار لي أنه يريد مثلا أكل، يعني أي شيء يكون قرينة أن هذا حيوان حقيقي وليس أسد، وليس أسدا بمعنى رجل له صفة الشجاعة. والأمثلة كثيرة. وهناك مجمل، إذن فعندنا نص له معنى واحد، ظاهر يحتمل معنيين، أحدهما متبادر للذهن راجح، والآخر لا يجوز صرفه إليه إلا بقرينة تدل عليه. وهذه الأمور مهمة يا أخوة. ليش؟ لأن من غلط في التأويل وتحريف الأمور والتحريف في آيات الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، أنه ينتصر لمذهبه بأن يذهب إلى إيش؟ إلى المعنى المرجوح الذي لم يساق الكلام إليه ويقول به، كثير ممن انحرف قال بذلك. بل ما الأسوأ منه أن اللفظ لا يقتضيه وهو يؤوله، يعني حتى اللفظ لا يقتضيه. مثلا في مثالنا لا نخرج على الموضوع، يعني يقول رأيت أسدا ويقول أنت، هو كان يقصد أنه رأى كلبك الأسد مثلا، يعني فهذا اللفظ يعني ليس هناك، لا اللفظ يقتضي، لا اللفظ يقتضي ولا المعنى حتى يعني يقتضي. فلذلك يعني العلماء لما تكلموا على دلالات الألفاظ، هذا مبحث في أصول الفقه، كان مهم جدا أنه حتى لا يخرج الكلام عن المعنى، وحتى يضبط الكلام ولا يكون طريقا لأهل التأويل الفاسد أن يخرجون به عن معاني القرآن في الاعتقاد وفي الفقه وفي هذه الأمور، لابد أن اللفظ يحتمل المعنى هنا، ويسمونها القرينة اللغوية، أنه يحتمل المعنى الذي أنت تؤول إليه. تمام؟ وحتى لو احتمل المعنى لا يكون التأويل صحيحا إلا إذا جاءت القرينة، ولكن نقول أن هذا تأويل سائغ، أن نقبل هذا التأويل من باب أنه دليل ننظر إليه. أما الذين يؤولون أمورا لا حتى يقبلها اللفظ، فهذا خلاف ليس خلاف سائغ. وهذه توضح لك الفرق بين الخلاف السائغ الذي هو مقبول كخلاف، والخلاف الغير سائغ الذي هو ليس مقبول أصلا، الذي يقول به المبتدع ولنصرة مذهبهم. هذه من الأمور الدقيقة التي لو تفطن الإنسان له يفهم، حينما نقول هذا خلاف سائغ يحترم، هذا خلاف سائغ يحترم فنحترمه، ليس معنى ذلك أننا نقول بما يقول به، ولكن هذا خلاف سائغ لأن اللفظ يحتمل، غير الذي يأتي بخلاف لا يحتمل اللفظ، لا يحتمل اللفظ أصلا. فقلنا النص والظاهر والمجمل. المجمل هو الذي يحمل معنيين ليس لأحدهما مزية على الآخر، يعني تقريبا متساويين، يعني يأتي بهذا ويأتي بهذا وهما متساويان في ذلك. مثلا اللفظ المشهور الذي تجده كثيرا يستعمله الأصوليون في أصول الفقه، لفظ القرء الذي جاء في القرآن. فالقرء يأتي بمعنى الطهارة ويأتي بمعنى وقت الحيض، يستعمل في الاثنين في اللغة، فلا بد أن يكون هناك قرينة أخرى هي التي، فهنا يتوقف الاستدلال به يتوقف الاستدلال إلا أن تأتي قرينة تدل على أحد المعنيين. نبحث في السنة، لأن القرء في عرف في اللغة يعني يسمح بالمعنيين، فلا بد أن نأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في آيات أخرى من القرآن ليس في هذا اللفظ ولكن عموما، ونشوف القرينة الشرعية متى ذكرت مثلا هذه اللفظة في القرآن وكيف وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان المقصود بها هناك، ثم تحمل هذه على هذه، فنفهم من قرينة الشرعية أن القرء في عرف الشرع يختلف. وهذه الأمور مجملة فلا بد أن تكون هناك قرينة شرعية توضح المعنى. وأكبر مثال واضح في هذا الصلاة. الصلاة في اللغة ذكرناها مرة، الدعاء، ولكن في الشرع هي الصلاة المعروفة بالحركات العبادة المخصوصة التي لها حركات مخصوصة في أوقات مخصوصة، تبدأ بيش بالتبير وتنتهي بالتسليم، تمام؟ إذن فقلنا أن هذه المشابهات التي لا يعلمها كثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالسبب لحدوث هذه المتشابهات أمرين: الأمر الأول وعدم التحقق من ثبوت الدليل والاستدلال به كما فصلنا، ثبوت الدليل من صحته من عدمه، والاستدلال به ما إذا كان الاستدلال به قطعي فهو نص، أم ظني يعني غالب الظن يقول إليه فإذا هو الظاهر، أو أن الاستدلال به لا يمكن إلا أن تأتي به قرينة أخرى توضح أحد المعنيين وهو المجمل، تمام؟ وهذا وبالمناسبة هذا التقسيم هو تقسيم الجمهور، أما الحنابلة فلهم تقسيم آخر يعني فقط من باب المعرفة، يقسمون إلى نص ومحكم ومفسر، يعني لهم تقسيمات مختلفة. طيب الكلام يصر إلا أن تأتي قرينة تخرجه من المعنى اللغوي الشرعي أو المعنى العرفي. ندي مثال: الدعاء، حينما نتكلم أن الأصل إيش؟ أن الدعاء أن عذرا الصلاة، الأصل في اللغة أن الصلاة هي الدعاء، إلا أن تأتي قرينة شرعية، ولكن إحنا استقر في الشرع أن الصلاة بمعنى الاصطلاح المعروف الشرعي، فهذا فخرج منه، خرج الأمر وصرف الأمر من القرينة اللغوية للقرينة الشرعية. مثال آخر على القرينة الاصطلاحية العرفية، مين يقول مثال؟ هذه أمور يعني عرف، يعني أعراف الناس كثيرة، من يأتي بمثال في العرف أن اللفظ واسع والعرف ضيقه؟ لا، هذا اشتباه في اللفظ، لا يعني هذا أمر آخر، نتكلم على أن يكون المعنى أن اللفظ يطلق على يعني اللفظ نفسه يطلق على أمور ولكن العرف خصصها في أمور من نفس الجنس، من نفس الجنس المعنى. أنا عندكم أمثال أظهر، يعني مثلا اللحم في اللغة، اللحم في اللغة يشمل إيش؟ لحم كل الحيوانات حتى بما فيهم السمك، ولكن في العرف اللحم انصرف ليه؟ الغنم والبقر بالضبط، أما والدجاج انصرف لأمر آخر، والسمك انصرف لأمر آخر. فلو حلفت أن لن أكل لحم اليوم ثم أكلت سمك، أنت في عرفك أن السمك ليس المقصود به اللحم، ولكن اللغة تقتضيه. فالآن استعمال اللفظ في أمر اصطلاحي ضيق اللفظ، وذلك هذه قاعدة مهمة في الأصول، أن اللغة أن دائما العرف اللغوي يكون واسع، والأعراف عذرا القرينة اللغوية أو الاستخدام هو يصح كلمة العرف اللغوي، يعني الاستخدام اللغوي لللفظة يكون واسع، تنصرف إلى القرائن الأخرى، أو خلينا نقول الاستخدام الشرعي بدليل والاستخدام العرفي بدليل، هذا بدليل الشرع وهذا بدليل العرف، أعرف الناس يكون العرف سائد ومعلوم لأغلب الناس، تمام؟ فهذه يعني أمور مهمة في الأصول لنفهم من أين يأتي الاشتباه، من أين يأتي الاشتباه في الأدلة. وإن شاء الله يعني لما يعني يكون في وقت ونعدي على يعني مثلا الكتاب الذي أنصح به كثيرا، هو كتاب صغير في أصول الفقه ولكن جامع، كتاب الورقات للجواني، الإمام الجواني هذا هو شيخ الإمام الشافعي، عذرا الإمام الغزالي، وكان في القرن الرابع الهجري. مفهوم استحضار شغل هنا في خلاف بين الناس هنا مثلا بقراءة القرآن على الأموات، على إيش؟ قراءة القرآن على الأموات، على الأموات نعم. في خلاف كبير هو أتوقع لغوي هلا يعني استحضار شغل، لأنهم يقرأوا في حديث أو ياسين على الموتى، ففي ناس بتحسها من باب البدع قراءة القرآن على الموتى، بقول لك بدع ما ورد، وفي ناس بتستدل بهذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على الموتى، فالميت هو ميت، بس في ناس يعني حصلت إنه الميت هو مش اللي ميت وخلص، اللي لسه بموت، اللي لساته هلا قاعد بموت، يعني هو قاعد بموت تقرأ عليه القرآن، يعني تذكره في القرآن، تروح عنده في المشفى وتروح جنبه وتقرأ عليه القرآن، هذا وارد، بس مش وارد إنك تروح على القبر أو إنك تقرأ القرآن وتوهبه لشخص، تقول أنا بقرأ القرآن عن روح فلان أو كذا، هل هذا؟ نعم، دي أهم مسألة طيبة. أما الأمر الأول فهو الآن الآن اشتبه علينا، خلينا نأخذ المسألة هذه يعني أو المثال هذا لتوضيح الأمر. الآن اشتبه علينا، الآن ما المقصد؟ نرجع ليش؟ إذا اشتبه علينا الأمر نرجع لماذا؟ نرجع لقرينة أخرى توضح لنا من الشرع هل النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، ورد عنه في أمر آخر أن هذا يجوز مثلا. طيب لم نجد في القرآن ما يوضح هذا الأمر، نذهب للإيش؟ للسنة. طيب لم نجد في السنة، نذهب للإجماع. طب لم نجد في الإجماع، نذهب لإيش؟ لأفعال الصحابة. هل كان الصحابة يفعلونه؟ لأنه لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فهذه المسألة نحتاج يعني نراجعها تفصيلا، ولكن الذي أعلمه إلى الآن أنه يجوز أن نقرأ، ليس هناك حرج أن نقرأ القرآن على الذي يتوفى، ولكن أن نذهب إلى القبور وأن نقرأ القرآن على الموتى أنا ما سمعت بها ولا وقفت على أثر لأحد الصحابة أنه كان يفعل ذلك، وإلا الله أعلم، العلم كثير لا يعني هذا وما أوتيتم من علم إلا قليلا، إذا وقفنا على أثر نقول به، أما إذا لم نقف على أثر يقول بذلك فلا نستطيع أن نقول به، صح ولا إيش؟ هذا الذي يعني، ولو وجد عندكم علم بهذه المسألة أنكم وقفتم على أثر يقول بأن أحد الصحابة كان يفعل ذلك فلتعلموني جزاكم الله خيرا حتى أتعلمه، لكن هذا الذي أعلمه إلى الآن. سؤال جيد، ودي من أسئلة الأصول الفقه، الآن أنتم أصبحتم أصوليين يعني ما شاء الله، هذا جيد، لأن هذه الأمور أولا هي بشارة طيبة، أن كل الإخوة تسأل هذه الأسئلة هذا معناه أن إن شاء الله يكون عندهم قبول لبداية تكوين الملكة الفقهية، لأن هذه الأصول التي صراحة يبنى عليها الفقه كله، لابد أن تكون موجودة عند طلبة العلم، لابد أن تكون موجودة عند طلبة العلم، لأن لا يمكن أن تصل إلى الفروع وهي الفروع الفقهية المسائل إلا إذا ضبطت الأصول، وإلا من لا يضبط الأصول يتشتت في فروع الفقه، لأن لا يمكن أن تحفظ كل فروع الفقه، لا يمكن، لا يستطيع عقل بشري أن يحفظ كل فروع الفقه، هذه المسألة حلال بسبب الدليل كذا، وهذه المسألة لا، هذا لا يمكن أصلا، هذا غير متخيل في الفقه، وإنما عادة العلماء إيش؟ إن هم يضبطون الأصول والقواعد ثم ثم يدرسون الفقه طبعا، وما ما ورد فيه الدليل وقال به السلف من قبل يقولون به، وما لم يأتي به الدليل يعيش هذه المسائل الجديدة يمررونها عن على إيش الأصول والقواعد، فيستنبطون منها أحكاما جديدة. ومن هنا جاءت ميزة هذه الشريعة الإسلامية، أن الله حينما الله سبحانه وتعالى قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، وقال أيضا ما فرطنا في الكتاب من شيء على أحد التفسيرين أن هذا الكتاب هو القرآن وليس اللوح المحفوظ، ولكن الآيات الأخرى تبين هذا الأمر، يعني الآيات الأخرى توضح اليوم أكملت لكم دينكم هذا كفاية. فإذا كنا أكملنا، ليس هنا المقصود يا إخوة، لا يظن أحد أن كمال الدين هنا المقصود به أن في القرآن، أن في القرآن، ولا حتى ما فرطنا في الكتاب من شيء حتى الذي فهمه على أنه هو القرآن، ليس المقصود هنا أن فيه حكم كل شيء وكل واقع إلى يوم الدين، لا يمكن العقل أن يقول بذلك، وإلا أأتي لي بحكم الدخان من القرآن نصا، نقصد هيش نصا، ولكن القرآن اشتمل على جميع القواعد والأصول التي يمكن استنباط منها جميع الأحكام لجميع الوقائع إلى ما لا نهاية. هذا الذي ينبغي أن يعنى، وليس حينما أقول اليوم أكملت لكم دينكم وما فرطنا في القرآن من شيء، أن القرآن يشتمل نصا على كل الوقائع، على أحكام كل الوقائع، هذا معلوم بالعقل أن هذا ليس هو الحق، ولكن الحق إيش؟ أنه يشتمل على جميع القواعد التي يمكن للمجتهد أن يستنبط منها أحكاما لهذه القواعد، لهذه الأحكام، لهذه المسائل الجليلة. وهذه المزية ليست إلا للقرآن، هذه المزية ليست إلا للقرآن. ومن يعني يتعمق في علوم الاعتقاد، وقد ذكر كثير من المشايخ أن الشرائع الأخرى، لأن لا يصح قول الأديان، ذكرنا ذلك من قبل، الشرائع الأخرى كانت لأقوام بعينها في أزمان بعينها، ولذلك لم تكن مؤهلة لأن تحكم العالم إلى ما لا نهاية، إلى نهاية العالم أقصد يعني. فلذلك الشرائع ما كانت إلا لزمنهم، فلا تجد الأمور التي تضبط المجتمع بما نحن نستطيع أن نضبطه اليوم، لا تجد هذه الأمور في شرائع إلا شريعة القرآن، إلا شريعة الإسلام، إلا في القرآن والسنة، لأن القرآن قصد به والسنة قصد به أن يحكم العالم، أن يكون فيهم الإمكانية أن يحكم العالم. إذا انتهض لهذا الأمر من هو أهل له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك. طيب احنا طولنا في الشهد الاول بس نسينا الشهد الثاني. الشهد الاول ايش؟ في الاشتباه، يعني اسباب الاشتباه، احنا قلنا اللي هو ثبوت صحه الدليل والاستدلال به او دلالته، ولكن هناك امر اخر. الاول هذا يسمونه تخريج المناط، الامر الثاني هو تحقيق المناط، هو صحه تنزيل هذا الدليل. قد يكون الدليل في نفسه صحيح، ولكن تنزيله على أمر، على المسألة، على الأمر الحاصل، هذا الذي يكون فيه غلط كبير، فيحدث من هنا اشتباه. كيف؟ ويسمون هذا تحقيق المناط. يعني إيش تحقيق المناط؟ المناط هو محل الحكم الواقع، تحقق فيها المناط، يعني تحقق الدليل على هذا المناط. كيف هذا الأمر؟ ندي مثال عشان يتضح الأمر. يأتي إنسان ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقد ذكرنا، أنا بأتي بمثال الآن ذكرناه من قبل حتى يتضح الإيه، يعني ما نحتاج إن احنا نشرح المثال أصلا، ذكرنا هذه الأمور من قبل، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في إيش. إذن بمقتضى الآن هذا اشتباه، إذن بمقتضى ذلك أن كل من يأتي ببدعة فهو في النار، تمام؟ ولكن هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. تنزيل تنزيل الدليل الشروط وتنتفي الموانع كما ذكرنا من قبل، اللي عنده سؤال فيها يقول، لأن أنا الآن يعني أمر سريع، تمام؟ مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي إنسان يمشي في الشارع يحكم بغير ما أنزل الله تقول له أنت كافر، أو حتى حاكم اللي حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، هذا غير صحيح، بل هو شديد في الحرمانية. لماذا؟ لأنه علم يقينا أنه لا يمكن لأحد دخل في الإسلام بيقين إلا أن يخرج منه بيقين، فليس الحكم العام ينزل على جميع الأفراد، لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، تمام؟ والأمور كثيرة، مثلا يعني حتى يعني هذه الأمور حتى إذا فهمناها نستطيع أن نفسر بعض الأمور التي قد تصعب علينا تفسيرها. طبعا الآن ذكرته وجوه الاشتباه، أنا أورد لكم مسألة ونشوف رد فعلكم أنتم، يعني عايزين نشوف إيه الإجابة عليه، تمام؟ أنا أوردت تقريبا القاعدتين، أول الدليل وتحقيقه على الواقع. الآن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن والمؤلفة قلوبهم، صح؟ سيدنا عمر عمل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا وكان يؤلف، وسيدنا أبو بكر كان يؤلف القلوب بالأموال. لما جاء سيدنا عمر أبطل سهم المؤلفة قلوبهم، أبطله ولم يعمل به، وسبحان الله هذا أمر فعله النبي وفعله أبو بكر، ثم جاء لعمر فلم يعمل به، فمن يوضح لي الآن لماذا لم يفعله سيدنا عمر رغم أنه جاء في القرآن وفي السنة فعله النبي، جاء في السلف بالنسبة لسيدنا عمر، سيدنا أبو بكر هو السلف، ورغم ذلك لم يفعله عمر وكان محقا في ذلك، وكان سيدنا طبعا كان سيدنا أبو بكر صواب فيما فعله، وسيدنا عمر صواب فيما فعله أو فعله صواب، حتى نفهم أن الاشتباه قد يحدث ولكن يزول بفهم الإيش الطريق للاشتباه. وهذه الأمور تتضح أكثر قلنا عند إيه، وأنا الآن أشوقكم كثيرا وأكرر لأن هذا مهم، موضوع أسطول الفقه، تمام؟ يعني لو يعني الذي يريد أن يعني أن أنصح بهذه الرسالة، رسالة الورقات للجواني، هذه رسالة أقصد صغيرة يعني، وهي جميلة جدا ومشروحة، يعني تجد على اليوتيوب شروحات كثيرة لها لمشايخ كبيرة، فتستطيع في أي وقت أنك تسمع حتى في وقت فراغك، بحيث أن تتكون عندك الملكة الفقهية إلى أن يقدر الله سبحانه وتعالى، ونشرح أصول الفقه إذا قدر الله سبحانه وتعالى. تمام؟ معلش اسمع مرة أخرى. الورقات للإمام الجويني. تمام؟ اشرح لي شوي عن الموضوع، ما هو العمل بالضبط المؤلفة قلوبهم؟ الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يؤلف القلوب ببعض الأموال في بداية الإسلام، الناس اللي لسه دخل في الإسلام جديد. فمثلا كان من الخمس اللي هو لله ولرسوله، تمام، ليس من خمس من أموال الناس، يعطيهم زيادة لما ليؤلف قلوبهم. هذا نتكلم على المسلمين الآن، لأن التأليف كمان للغير المسلمين سنأتي عليه، يؤلف قلوبهم بهذه الأموال حتى لا يرتدون، فإذا حسن إسلامهم، وهذه لمن يحس منهم أنهم ما زالوا أسلموا ولم يؤمنوا، ها ذكرنا، فيؤلف قلوبهم بهذه الأموال حتى يتعمقوا شيئا فشيئا في الإسلام، فيكلهم إلى إيمانهم بعد ذلك، كما فعل مع الإيش مع الأنصار. كان أحد الغزوات لا أذكرها الآن، فأي هذا في فتح مكة، في ربما في فتح مكة، أو المهم يعني أن المهاجر أهل مكة كانوا يحاربون مع الأنصار، فالذي حصل سواء يقينا بعد فتح مكة، إما أن يكون بعدها بقليل أو بكثير، ولكن هو يقينا بعد فتح مكة اللي حصل إيش؟ ليش التأليف هذا أو هذه قصة يعني طيبة بما نذكرها لأن فيها معاني جميلة وربما يعلمها الكثير من الناس. الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الغنائم للمسلمين حديث عهد بإسلام من أهل مكة، ولم يعطي الغنائم للأنصار. فبعض الأنصار صعب عليهم هذا الأمر وبدأوا يتكلمون، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال أجمع قال إيه أن يعني نادى بالأنصار أن يجتمع، ثم قال كلاما يعني طبعا أنا لا يعني كلام صراحة قوي، ارجعوا للنص لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أقوله بالمعنى الآن، يا أهل الأنصار، يا أهل الأنصار هؤلاء، وهذا الشاهد من الكلام، هؤلاء أنا أعطيتهم أموالا لأؤلف به قلوبهم، ووكلتكم أنتم إلى إيمانكم، وإني والله لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر للأنصار. ولكن قبل ذلك قال تقولون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار تقولون أني يا أهل الأنصار، يعني أنا جئتكم برسالة وبنبوة وبيبين لهم فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، ثم قالوا نعم، فقال تستطيع أن تقولوا أنك جئناك ضعيفا فأويناك ومهزوما من قومك مثلا فنصرناك فهم ما يعني هو قال لو شئتم لقلتم هذا، الصحابة يعني ما يقولون ذلك، فقال نعم، ولكن قال هذا الكلام الذي قلته، يا هذه فتاة من الدنيا أعطيتها لهم لأؤلف به قلوبهم وأعينهم على أنفسهم، ووكلتكم أنتم إلى إيمانكم، فانصرف جميع الأنصار وهم كلهم يكون، وقال حينما قال لهم أرضيتم أن يأخذون الأموال وأرجعنا معكم، فقالوا رضينا وانصرفوا جميعا وهم يقوم. الشاهد من القضية أنه ألف قلوب هؤلاء الذين حديث عهد بالإسلام ببعض الأموال، والتأليف القلوب أيضا كما قال عدد من العلماء أنه للكفار، ممن لا يأمن مكره ويريد أن يقف شره فيعطيهم بعض الأموال حتى يخلص من شره على المسلمين إلى أن تقوى شوكة الدولة، وهذا أيضا من التأليف المباح، بل قد يكون شديد الاستحباب أو ممكن أيضا يكون ضرورة إذا اقتضاه الزمان والمكان والحال. تمام، هذا هو التأليف. الآن إيش؟ أي غزوة حنين، لأن هذا اللي بعد فتح مكة، جزاك الله خير. نعم، لأن هو لا يمكن أن تكون في فتح مكة، لأن فتح مكة لم يكن فيها قتال كبير، كان فيه قتال صغير ولكن بعض الفرق على حدود مكة، ولكن الأصل أن فتح مكة لم يكن بقتال. لذلك وسعد بن عباد قال له إن في قومه قوم الأنصار. أي جزاك الله خير. نعم، فهذه القصة يعني تبين لك موضوع التأليف هذا، وتبين لك عظم الأنصار، يعني عظم الأنصار، أنهم حينما قيل لهم ذلك وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكوا وقالوا بل رضينا بالله ورسوله ورجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت إيه من الأنصار. هذا يبين لك إيه مدى فضل الأنصار، لكن المهاجرين أفضل، المهاجرين لكن المهاجرين أفضل من الأنصار بلا شك. نرجع للسؤال، لماذا أبطل سيدنا عمر سهم المؤلفة قلوبهم؟ أنت ما فكرتني سبحان الله. أنا خرجت من الموضوع ثم أرجع لك. طيب نخلص أرد على هذا وأرجع لك. ما ليش؟ عنده إشارة استفهام. إيش؟ ترك إشارة استفهام إنه ما تجاوب عليه. لا ما تخسر هذا سبحان الله، يعني الواحد إيه جيد. نخلص دي ونرجع له. يلا. الآن نخلص السؤال اللي طرحناه هذا، وعشان لأنه هذا يوضح لنا هذا الأمر، هذا يخدم في هذه القضية. تمام؟ أي لماذا أبطل سيدنا عمر سهم طالب خلوا يا من يجاوب؟ خلينا ناخذ اخ او اخين. يلا الاخ رفع ايده الاول. اتوقع انه في لقب يعني اشتد عهد الدوله يعني والاسلام وقوه الاسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاضحى انه يعني اللي هو يقبل الايمان بدون اي يعني بدون ضروره ليعطوه من الاموال، فمن اتى اتى يعني ما كان بحاجه لهم زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه، وابو بكر يعني بعد ما مات كان في تقريبا بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم من باب انه كان الاسلام قوي. اي جزاك الله خير، هو ده الإجابة الصحيحة. خليني بقى نصيغها بطريقة أصولية، ولكن هذه هي الإجابة الصحيحة، أن قوي الإسلام وشوكة الإسلام في عهد سيدنا عمر، فما احتاج للمؤلفة قلوبهم. الإجابة الأصولية أنه رفع عنهم وصف المؤلفة قلوبهم، لأنه زال هذا الوصف بعدم احتياج الإسلام لهم، عدم الاحتياج الإسلام لهم، لأن كان الإسلام يؤلفهم ليمنع شر هؤلاء الناس الذي أسلموا حديثا وهم عظماء القوم حتى لا يستأصلوا شأفة الإسلام. فلما قوي الأمر وأصبح الإسلام له شوكة، تمام، هنقولنا هناك أمر، هناك أي أمر، الأمر الأول تأليف القلوب لمصلحة هؤلاء الناس، والأمر الثاني تأليف القلوب لدرء مفسدتهم. في عهد عمر انتشر الإسلام وأصبح الأمر واضحا لجميع الناس، فما يحتاج لتأليف هؤلاء. والأمر الآخر أن الإسلام بقى قويا، فهو غير أنه واضح بين للناس الآن أنه الحق، فهو أيضا قوي. الإسلام كدولة قوية، فما احتاج لهؤلاء، لا احتاج لهم، لا احتاج أن يؤلف قلوبهم لمصلحتهم، ولا احتاج أن يؤلف قلوبهم لمصلحة الأمة. فخرجوا من وصف إيش؟ التأليف الذي هو علة الاستدلال، أنه متى نحتاج إلى التأليف، متى نحتاج إلى التأليف نؤلف، متى لا نحتاج إلى التأليف لم يكونوا هم مؤلفة قلوبهم أصلا. فلذلك الذي يقول أن سيدنا عمر عطل هذا الحد، عطل هذا الحكم، هذا ليس بصحيح. النبي سيدنا عمر ولا أحد من الصحابة يعطلون أحكاما أبدا، وإنما انتفى العلة في الواقعة، في هذه الواقعة ليس هناك مؤلفة قلوبهم. طيب الآن في زمننا نرجع الآن نحتاج للتأليف. إذن الحكم مربوط بشيء، بهذه قاعدة فقهية، الحكم يربط بالعلة وجودا وعدما، إذا انتفت العلة ينتفي الحكم، وإذا وجدت العلة يوجد الحكم، وليس هذا تعطيل للحكم وإنما تحقيق المناط. نرجع تاني بقى للأمر الثاني، احنا قلنا الأول استخراج تخريج المناط اللي هو الدليل نفسه، والآن تحقيق المناط على المسألة، تمام؟ أن يحقق الدليل على المسألة، المناط هو المحل الحكم، المسألة تحقيق المناط أن يحقق هذا الدليل على المسألة فيخرج منه الحكم في هذه الواقع أو هذه المسألة. تحقيق الدليل بأي طريقة تكون؟ تحقيق المناط؟ أيوة. تحقيق أن ينزل الحكم القرآن. الدليل على المسألة، مثلا أن هذه المسألة مثلا لا نعرف الآن مثلا يعني حكم أوكي. حكم طهارة الدليل الحل الطهور ماءه، فالآن ننزله على الطهور ماءه ثم ماء البحر، إذن فماء البحر طهور يمكن الوضوء به، فهذا هو تحقيق أنك تنزل الدليل على المسألة فيصلح الاستدلال به، تمام، فيصلح الاستدلال به. إذا إيش تحققت الشروط أنه هو ماء بحر، تمام، وانتفت المانع أنه هذا الماء الذي أخذناه من البحر لم توجد فيه نجاسة خارجة عن البحر، يعني أحد وقعت منه نجاسة في ماء البحر الصغير هذا، أخذنا ماء من البحر ثم وضع فيه نجاسة، تمام، فانتفى هذا انتفاء للإيه، هذا تحقق لمانع، مانع النجاسة يمنع من طهورية ماء البحر، وصلت هذه. فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء المانع حتى يجوز الاستدلال أو تحقيق الدليل على هذه على المسألة. ولكن أي حق أصلا ليكون الدليل صالح، ليكون الدليل صالح لابد من أمور كثيرة في الأصول، وهذا ليس محلها الآن، إلا هو أن يكون القرآن السنة، ربما لا يكون هناك دليل من القرآن ومن السنة في ظاهر للناس، فيكون هناك أمور أخرى مثل العلة. يعني مثلا إحنا ليش عرفنا أن المخدرات حرام؟ لعلة إيش؟ الإسكار. فلو إنسان جاب أي شيء، خلينا نقول إنسان جاب أي مشروب وهذا المشروب مسكر ولا يطلق عليه لفظ الخمر. تمام؟ فنقول لأنه لا يطلق عليه لفظ الخمر فهو ليس بخمر؟ لا، إذا وجد فيه الإسكار إذن فهو حرام. لماذا؟ لأن هذا هو تحقيق المناط، أن احنا تخريج المناط أن احنا عرفنا أن الخمر حرم للإسكار، هذا هو تخريج المناط. الدليل الآن واضح أن الإسكار علة لتحريم للحرمانية. تحقيق المناط يعني نشوف هذا المشروب الشراب هذا الذي أمامنا، هل تتحقق فيه العلة، يتحقق فيه الدليل، ولا لا يتحقق أصلا؟ فهذا الشراب إذا تتحقق فيه العلة، إذا شربناه وسكرنا، إذن فإذا أذهب العقل وحصل السكر، إذن فنحقق المناط عليه. هذا هو تحقيق المناط، إن نقول إن هذا الشراب حرام. لا، هذا فرق كبير. تخريج المناط هو معرفة الدليل، تحقيق المناط تأخذ هذا الدليل وتطبقه على المسألة الجديدة. إذن تخريج المناط من مسألة سابقة، تحقيق المناط من مسألة جديدة. ثاني، نعيد موضوع الخمر. الآن نظرنا في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن تحريم الخمر ليش؟ للإسكار. تمام؟ كل مسكر حرام مثلا، وكل خمر مسكر مثلا. تمام؟ فعرفنا من نصوص القرآن ونصوص السنة أن العلة هي ليش؟ في الخمر، في تحريم الخمر الإسكار. هذا تخريج المناط. الآن ما عندنا أي شيء، ما عندنا ولا مشروب جديد ولا أي شيء. تمام؟ فهذا هو تخريج المناط. طب تحقيق المناط إني أروح بقى حادثة جديدة، شراب جديد اخترعه بعض الناس، لا نعرف كيفيته ولا ماهيته، لا نستطيع أن نطلق عليه أي شيء. فأنا الآن نبحث هل هو مسكر في العلة، هل ينطبق عليه الإسكار العلة هذه ولا لا ينطبق عليه. فإذا انطبق عليه فإذا هو حرام، إذا لم ينطبق عليه فإذا هو حلال. فهذا هو تحقيق المناط، فيكون استخراج المناط في واقعة سابقة أو دليل من الكتاب والسنة، أما تحقيق المناط يكون بواقعة جديدة. المناط هو محل الحكم. تذكر اجعل لنا في كلام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا حينما وجدوا شجرة يعلقون عليها الأسياف، اجعل لنا أنواط كما كان لهم أنواط، صح؟ فطبعا هذا كان من الشرك، أنواط، إنه هذا إيه؟ منيط به الحكم كما يقولون في اللغة، أي أنه علق به الحكم، يعني ارتبط به. فهذا هو تحقيق المناط هنا، أن الحكم يرتبط، أن الدليل يرتبط بهذه الواقعة ويخرج منه حكما جديدا، فيكون الحكم مرتبط بالواقع. تمام؟ فهذا هو المناط، والمناط هو المحل، محل هذا الأمر. يعني هل يكون بالأخير الحكم جديد الإسكار هو حرام وأنا حرمت؟ المسألة هي الجديد، الواقعة هي الجديدة، لما الحكم لا، يعني أنت ما تأتي بحكم حكم جديد لهذه المسألة. بمعنى إيش؟ أن حكم هنا نقصد أني هو، لماذا نقول حكم جديد؟ لأن إذا قلت مثلا، خلينا نقول أن الفاين مثلا، ما حكم الفاين؟ لو افترضنا أن أحد من السلف موجود وذكرت له هذا، يقول لك أنا لا أعلم هذا، ما هذا؟ تمام؟ ما هذا الشراب؟ لا نعلمه. إذن حكم، إذا قلنا أن الواين هذا حرام، هذا حكم جديد، لأن هذه مسألة جديدة. تمام؟ فليس معنى أن الأحكام لا، الأحكام واحدة خمس معروف ثابت. إذا إما أولا واجب، ثم مستحب، ثم مباح، ثم مكروه، ثم حرام. ولكن أنك تأتي في مسألة جديدة بحكم، إذا فهو حكم جديد من باب أنه لمسألة جديدة، ليس الآن نرجع لسؤالك. تمام؟ ما الفرق بين الإجماع وأفعال الصحابة؟ أولا خلينا بقى نخلي المسألة أكثر دقة، ونقول ما الفرق بين إجماع الصحابة ومذاهب الصحابة، يعني لأن الإجماع أكبر من مجرد إجماع الصحابة. هناك إجماع العلماء بعد الصحابة، قد يحدث الإجماع في زمن من الزمان وإن كان يصعب الآن. يصعب لماذا؟ لأنك تستقصي كل علماء الأرض الآن، صعب جدا، لأن لابد في الإجماع جميع علماء الأرض، بل ولابد أن تنتهي حتى يموتوا جميعا الجيل هذا، ثم بذلك تصل إلى أنه إجماع. فيكون هذا لا يمكن إلا في الأمور القطعية اللي لا يختلف فيها اثنان، ولكن في عهد الصحابة كان يمكن، خاصة قبل أن يتفرقوا في الأمصار مع الفتوحات الإسلامية، فكان يمكن جمع الصحابة ومعرفة الإجماع. وكلما توسعت الفتوحات وزاد عدد العلماء يصعب الإجماع، فلا نقول أنه غير متحقق، لا هو يمكن تحققه ولكن يصعب. ربما يمكن الآن استخدام الوسائل الحديثة في هذه، ولكن ما زال الأمر صعب، واضح للعقل يعني. طيب إيش الفرق بين إجماع الصحابة ومذاهب الصحابة أو آراء الصحابة الذي في إذا رجعت لأصول الفقه تجدها مكتوبة آراء الصحابة أو مذاهب الصحابة؟ إجماع الصحابة هو الذي اجتمع عليه الصحابة كلهم جميعا ولم يختلف فيه أحد. وهذا الآن نفصل شوية، الإجماع الصحابة هذا له نوعان، إما إجماع حقيقي بأن صدر عن جميع الصحابة هذا الكلام، إما في اجتماع لهم في خطبة جامعة أو شيء، أو أنه ورد عنهم جميعا هذا الكلام، وهذا طبعا أقل في التحقق وإن كان متحقق. ثم إجماع يسمونه العلماء إجماع سكوتي، وهو أنه لم يصدر، أن صدر بعض من الصحابة صدر عن بعض من الصحابة أمر أو حكم ولم يصدر عن الباقي خلاف ذلك، فيسمونه إجماع إيه؟ سكوتي. لماذا سكوتي؟ لأنه علم أنه لو كان أحد الصحابة غير راضي على هذا الأمر لا يقينا كان قال، تمام؟ لأنه لا يجوز، وهذه من الأمور المعروفة عند أهل العلم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تمام؟ طيب أما آراء الصحابة، انتظر حتى أنتهي من المسألة هذه، أما آراء الصحابة فأمر آخر. آراء الصحابة التي هي المذهب الذي ذهب أحدهم أو بعضهم وخالفه الآخر من الصحابة أيضا، فهنا يكون مذهب للصحابي، يكون مذهب ليش للصحابي، وهنا نختار من أقوال الصحابة بما يترجح لنا، هنا نرجح بين أقوال الصحابة، وهذا ما كان يفعله الأئمة مثل الإمام أحمد بن حنبل، كان يختار من القول من أقوال الصحابة ما يفيد ما يناسب الواقع. إذن الفرق بين الإجماع وآراء الصحابة أن الإجماع إما أن يكون إجماع حقيقي أجمع كلهم عليه، أو يكون إجماع سكوتي لم يظهر له معارض، أما آراء الصحابة فيكون إنه رأي لأحد الصحابة وظهر له معارض، وربما يكون رأي لأحد الصحابة في مسألة ما وليس بالإجماع، ليس بمثابة إجماع، بما أنه لم يعلم عن هذا الرأي إلا أحد الصحابة مثلا أو اثنين أو يعني قلة قليلة هم الذي أفتوا في هذه المسألة، فربما لأن عدم انشغال أن تكون المسألة ليست بالمسائل الإيه التي تعم بها البلوى كما يقولون، أنها مسائل جامعة، فلم ينشغل الصحابة بها أصلا، أن يأتي أحد فيفتيه في مسألة فرعية صغيرة، فلا نقول أن هذا إجماع، لأنه ربما لم ترد أصلا هذه المسألة على ذهن أحد على الصحابة يعني الآخرون يعني. لماذا؟ لأن هذه مسألة قد تكون فرعية، مسألة صغيرة ليست بالمسائل الجامعة. ولكن هناك أمور، من اللي فتحت الباب الله يسامحك، هناك أمور يقولها العلماء، مثلا الاستدلال بالكلام، مثلا الأئمة الأربعة عذرا الصحابة الأربعة الخلفاء الراشدين، هذا أمرهم يختلف. لماذا؟ لأن كلامهم هو كلام عام للناس كلها، فلا بد أن يحمل على أنه في الغالب على أنه في أرجح أقول أمان أنه الإجماع سكوتي، لأن إذا كان عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين ثم خطب على المنبر أن حكم الله في كذا هو كذا ولم يعرضه أحد من الصحابة انتهى الأمر، فهذا يحمل على إجماع السكوتي. لهذا خاصية ليش؟ للخلفاء، الخلفاء الذين كانوا يحكمون، وإلا لما جاءته امرأة وقالت له وخطأته في مسألة قال إيش؟ قالت أخطأ عمر وأصابت امرأة، فهذا كان واضح. طيب يكفي هذا إن شاء الله، عندي سؤال بس ما حطبع عشان بس خلينا نرجع للأخ بالترتيب. نعم خلاص ولا سؤال تحريم هي من الخبائث، من ال ابن عثمين كان بيقول ان في بداية الامر كانت من المشتبهات، لان لم يكن يعلم يقينا، وبدليل ان الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان بيشربها بأضرار، ما كان يعلم، كانت منتشرة وما كان يعلم أصلا مدى ثبوت ضررها على النفس. وهذا كلام ابن عثيمين يقول كانت في بداية الأمر من المشتبهات، اختلف فيها العلماء حتى وصلنا إلى مرحلة لم أصبح من أهل الطب أن فسادها وضررها على الصحة، فلذلك حرم بجوازها الآن، خلاص الموضوع انتهى. فكانت من المتشابهات إلى أن تطور الطب وعلمنا بهذه الأمور، واضح؟ فلذلك هي حرام يقينا، كل الدخان كله حرام، كل ما يهلك ال وأقل يعني حتى أقل أحوالها ويعني ببعض الأموال وتشعل فيها النار. طيب خلينا الله بالدورة. أغلب الشباب عم تشربوا هلا، شو وضعه هذا؟ أعلم، أنا ما عندي يعني علم بمشاريب الطاقة. هلا بصراحة إحنا قرأنا، أنا مرة شافته دورية بوليس فعملت له هالتحليل الكحول طلع معه إيجابي، علما هو ما بيشرب نهائيا ولكن هو بيشرب مشروب. هذا يرجع عليها للمختصين، الحكم الشرعي واضح إذا كانت فيها حتى لو قليل إسكار، حتى لو قليل إسكار ليس العبرة بالكلام المكتوب أقصد، ولكن العبرة في حقيقتها. فإذا هي كانت قليل الإسكار، لو قليل الإسكار فهي حرام، ولكن لابد من التحقق في هذا الأمر. تمام، شو بقى يعني هذه الكلمة التي ذكرتها أنت هي يعني طريقة طيبة ندخل في الجملة القادمة في الحديث، لأنه هيرد عليك يقول إيش؟ شوف، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلم كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. فالأنسب أنه نبتعد عنه، ولكن ليس معنى ذلك أن كل ما نشك في شيء نتركه، نتأكد. فالأفضل أن احنا نتحقق، نسأل أهل الاختصاص. تمام، نتحقق من هذا الأمر. فليش لا نحرم الطيبات إذا كان الأمر طيب؟ فلماذا نحرمه؟ أكيد. الله سبحانه وتعالى قال وأحل لكم ليش الطيبات. لذلك هنا يراجع أهل الاختصاص في هذا الأمر، هل هذا الشراب هو فيه بعض هل هو ضرر الصحة، فيه إسكار، مجرد التحقق سؤال أهل الاختصاص وخلاص ينتهي الأمر فنعلم. طيب شوف، الشيخ ابن عثيمين يعلق على هذه الكلمة لا يعلمهن كثير من الناس، لو كلمة طيب، لأن خاف الشيخ أن يفهم الناس لا يعلمهن كثير من الناس أن يعلمهم قليل، وليس هذا المقصود، ولو كان المقصود ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن أكثر الناس، ولكن المقصود أنه لا يعلمهن كثير من الناس، ولكن يعلمه وربما يعلمهن كثير من الناس أيضا. تمام، وربما يعلمهن كثير من الناس من العلماء، يعني ربما يكون الأمر واضح عند العلماء وليس واضحا عند عموم الناس، فليس معنى الاشتباه بالضرورة أنه يكون مشتبه على العلماء، يكون الأمر واضح عند العلماء ولكن عند العلماء وعند أهل العلم وطلبة العلم، ولكن منتشر في العوام أن هذا الأمر حرام أو حلال أو لا، يعني العكس. تمام، طيب، فقال إيش؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات، معنى اتقى يعني إيش؟ يعني ترك. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ يعني طلب البراءة، يعني فقد أتته البراءة لدينه، يعني دينه هنا الأعمال التي عملها، فقد استبرأ في أعماله من الحرام. وعرضه، طب لماذا عرضه؟ لأنه يحفظ نفسه عن كلام الناس أنه يقولون انظر هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذه من الأمور المشتبهات وقد يكون فيها ما يكون فيها، فهو يحفظ نفسه عن أعراض الناس، يحفظ عرضه عن أو يصون عرضه عن كلام الناس. طيب، ومن وقع في الشبهات في الحرام، لماذا؟ ومن وقع في الشبهات أي أنه في بدايات الطريق، وقع في الحرام وهو نهاية الطريق، لماذا؟ لأن بداية الطريق تقوده لنهاية الطريق الذي يبدأ بمقدمات الزنا، والعياذ بالله نسأل الله العافية، ينتهي إلى الزنا، الذي يبدأ بمقدمات الملفس نفس مع الوقت تتقبل، وهديناه النجدين، تتقبل هذا وتتقبل هذا مع الوقت، تألف المعصية ثم بعد أن تألف المعصية، بعد أن كان القلب يكرهها، أصبح لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه هذا بمثابة المنتشر. ثم يقع في بدايته والعياذ بالله، ثم ينتهي إلى نهايته والعياذ بالله. هذه مسالك الشيطان. وهنا أيضا مسألة أصولية أذكرها سريعا، وهي سد الذرائع، أنه لا بد للإنسان أن يسد الذرائع عن نفسه وأهله، يسد الذرائع التي الموصلة للحرام. وهذا مبدأ أصولي، أن الأمور وإن كانت مباح ولكن علم في غالب الظن يقينا أو في غالب الظن أنها تؤدي إلى حرام، فلا بد أن تسد، لا بد أن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا بد أن تسد هذه الذرائع. إيش الدليل على هذا الكلام من القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله سبحانه وتعالى لإيش؟ المؤمنين عن سب إيه؟ آلهة الكفار، مع أن سبوهم عمل طيب أصلا، يعني في ذات الأمر سبوهم عمل إيه طيب، أنك تسب اللات والعزة وهذا، هذا عمل طيب. وأنت والسب هنا أن توضح يعني تلعن هذه الآلهة أمام الكفار وهكذا. ورغم ذلك نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. لماذا؟ حتى لأنه سريع إليه أنهم هم يعاودون السب فيسبون الله عدوا بغير علم، حمية على إيه؟ على آلهتهم، فيسبوا إيه؟ آلهتهم، إله المسلمين. فلذلك استقرأ العلماء من هذا مبدأ إيه؟ سد الذرائع، أنه الحلال الذي يتوصل به إلى حرام في غالب الأمر لابد أن يسد، فيحرم هذا الحلال مخافة الوقوع في الحرام. تمام؟ طيب، احنا يعني فصلنا شوية في موضوع الاشتباه هذا، وإن كان الأمر يعني يحمل أكثر من ذلك، ولكن لأن هذا الأمر مهم، موضوع الاشتباه هذا منتشر، وخاصة في البلاد التي نحن فيها، لابد أن نكون على بينة من هذه الأمور، إن كيف نتعامل مع المتشابهات هذه. الشيخ ابن عثيمين بيقول أن الذي قل الأمور الذي تقل خطرها فيقل الداعي إلى تركها، والتي يكثر خطرها يكثر الداعي إلى تركها. فلابد في المتشابهات التحقق يا أخي، وسؤال أهل الآن في المتشابهات التحقق، وكلما زاد الاشتباه زادت ضرورة التحقق من هذه الأمور حتى لا نقع في الحرام، حتى لا نقع في إيش؟ في الحرام. طيب، طب إحنا نحب برضو أن نعرج على مسألة سريعة تزكوية، لأن المقصد أصلا تزكية القلوب. أليس ترك هذه المتشابهات من الورع؟ من الورع لا شك. لماذا؟ لأن الإنسان الذي والقلب الإثم محك في قلبك وخفت أن تطلع عليه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أن تجد أن هذا الأمر من المتشابهات، ولكن اسأل حتى تتحقق، ربما يكون هذا مجرد هاجس للنفس، وربما أمر واضح، وإذا كان حلالا فلا تحرمه على نفسك، هذا أمر آخر. فمهم أن احنا نتحقق، ولكن الأولى أن لا نقع في الشبهات، هذا أمر. ولكن ما الفرق إذن بين الورع أو الزهد؟ ما الفرق بين الورع والزهد؟ إذا كان هذا هو الورع، فماذا الزهد إذن؟ تفضل. عن الحرام غير بين، والزهد يعني هو أن ما عندك من الحلال أن تعطيه، أن تعطي يعني مثلاً يجوز لك هذا حلال وحلال وحلال، واضح إنه حلال، واضح جداً إنه امتلاك المال مثلاً حلال، امتلاك البيوت والأمور هو حلال، أن تذهب بها يعني نقول نتبرع بها أو ما تعيشها بالمال. التبرع هذا من الصدقات، هذا من لوازم الزهد، ولكن ليس هو الزهد. فرق بين لوازم الزهد أنك تنفق، هذا قرين على أنك زاهد، ولكن ليس هذا معنى الزهد. هذا ليس من الزهد، هذا زهد الصوفية، ولا هذا والسنة ترفضه. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم على نفسه النساء والأكل الطيب، فهذا زهد. ونعلم أنك لست صوفيا، ولكن أنا أوضح أوضح أن هذا هذا فكر خاطئ من مما أورده بعض الصوفية الغلاة، أنهم يتركون ملذات الدنيا ويظنون أن هذا من الدين، وهذا ليس من الدين. كيف يكون هذا من الدين والله سبحانه وتعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث؟ يريد الله سبحانه وتعالى أن يرى أثر نعمته عليك. كيف يكون من الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يأكل الأكل العبد الأكل فيحمده عليها، أن يشرب الشرب فيحمده عليها، فكيف يكون هذا من الدين؟ كيف يكون هذا من الدين والنبي أفضل الأمة بل أفضل الخلق على الإطلاق، وكان له نساء وكان له وكان يأكل الطيب من الطعام، بل كان يحب من الشاه الكتف يعني. فهذا سبيل للحب بين العبد وربه، والله يريد أن نحبه فيحبنا، فكيف نحرم على أنفسنا الطيبات والله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم الطيبات. أيوة الزهد في الحلال، ولكن المهم بقى لماذا كما كانت الورع ترك الحلال أو الذي يشتبه لمقوع في الحرام، فإن الزهد هو ترك المباح الذي يعطل عن الذي هو واجب أو مستحب. أما المباح الذي يقوي ويكون وسيلة للواجب والمستحب فهذا إن حسنت النية يكون مستحب أصلا. مثلا إن إنسان يأكل أكلة يحبها، فحينما يأكلها يحس في قلبه امتنان لله سبحانه وتعالى، وهو وربما أيضا أسرته، فيحس امتنان لشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى أنه أطعمه وأطعم زوجته وأطعم أولاده بما يحب، فتكون هذه اللذة الذي يجدها في الأكل هذه والشربة سبيلا لحب الله. ولكن متى يكون الزهد في هذا؟ إن كان هذا يعوقه عن إيش؟ مثلا عن صلاة غير، إنه أسرف في الأكل جدا، وإن كان أو حتى أكل كل شوية يأكل حتى لا يستطيع، يبقى لا يستطيع أن يقوم الليل مثلا، لا يجد نفسه طاقة للعمل، أو أن يضيع، أو حتى المباح الذي هو بمثابة مشاهدة الأمور المباحة التي تعوقه عن مثلا ذهاب إلى درس علم أو إلى حضور أو مشاركة في عمل ما، فهذا مباح عطله عن ما هو أفضل منه أو عن مستحب أو عن واجب. أما المباح الذي يكون وسيلة للتقوي، يا ابن القيم يقول من النعم، هذا ضابط النعم، النعم التي تكون من الوسائل التي تقويك على الطاعة، فهذه تكون مهمة جدا، بل تكون بذلك من هي نعيم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لأن تحققت النعمة لك فيها، وفي الآخرة لأنها وصلتك للآخرة، وصلتك لله. وهذا هو ما ذهب إيه أهل السنة والجماعة في هذا، أن النعم هي إيش؟ النعم هذه هي وسيلة يستعان بها على إيه؟ على التقرب إلى الله. فمن يترك النعمة بمثابة من إيه؟ من يأتيه الله سبحانه وتعالى بهدية فيرفضها. قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. هل المتعة فيها أنا يعني فقط قدام في الزهد هو هذا المغزى من الزهد، حتى لا نستمتع في الدنيا يعني ناخذ حتى متع حتى نسوا الذكر، لأنه المتعة من هذه السلف الزائدة لما أنا أستمتع في الدنيا حلال. نعم. حلال المتعة، ولكن المتعة الزائدة هذه نفس الذكر، فمن هذا الباب الإنسان بمنع عن نفسه، مش إنه هو الإنسان بمنع عن الحلال يعني غضبنا عنه، ولكن لذلك الضابط اللي ذكرناه أن هذه المتعة رقم واحد تكون إيش؟ لا تعطل عن واجب أو مستحب. رقم اثنين تعين، بل ليس فقط لا تعطل، فلا تعطل هذا أمر، والأفضل منه أنها تعين على الواجب أو المستحب، بمعنى أنك تنام بالقدر الذي يكفيك لقيام الليل وللنشاط في الصباح، تأكل تستمتع بالأكل ولكن تأكل بالقدر الذي لا يوصلك إلى الشبع، لا الشبع المفرط ولا حتى أول الشبع، أنت قوم من الطعام وأنت ما زلت لم تشبع، ولكن كفاك بالمعنى أنك استمتعت، أنت الآن الذي يأكل هذا الأكل، يعني الذي يأكل أكل يحبه ولم يشبع منه، استمتع ولا ما استمتع؟ هل عطل ذلك عبادته؟ لا، لم يعطل. ليه؟ لأنه أم والمعدة لا ما زالت غير ممتلئة، فاستطاع إيش؟ فتخيل هذا الأمر، أنه حس قلبه بالامتنان لله ثم لم يعق ذلك عن العبادة، فذهب وبدأ في القيام مثلا بعد فترة أو شيء، فهذا كان إيه؟ دافعا له هذا الإحساس الذي لذة الطعام هذه مثلا أو لذة المباح هذا، كان إذا حسن نيته ولم وجاء أو فعله على الوجه الشرعي، فإيش؟ كان دافعا له للعمل، دافعا له لم يعوق عن العمل. أما الذي يتنعم بالنعمة ويكون هذا معطلا له للعمل، فهذا الذي هذا المباح الذي لا الغير مستحب، تمام، هذا المباح الذي هو ضد الزهد، والأسوأ منه أن تعطله النعم عن الفروض، بل تعطله النعم عن المنعم، وهذا الذي يقتضيه الآية التي ذكرت هذا المعنى. أما المعنى الذي نذكره نحن هو معنى إيش؟ الحياة الطيبة، الحياة الطيبة التي ذكرها في القرآن، فلنحيينه إيش؟ حياة إيه؟ طيبة. هذه هي الحياة الطيبة، أنك تستمتع بنعيم الله في الدنيا بما لا يكون فيه إسراف، لا يكون فيه تعطيل عن العبادات، بل يكون بالوجه الذي هو دافع الاقتصاد الذي يدفعك للعمل، الاقتصاد الذي يدفعك للعمل، وابتغي بين ذلك إيه؟ سبيلنا. طيب، الوقت محتاجين الراحة لنا. طيب، أنت يعني إحنا وقفنا الآن عند ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، خلينا ننتهي من هذه اللفظة ونستكمل الحديث في المرة القادمة. وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيها، الراعي يرى حول الحمى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بهذا، أن الراعي يأخذ الأغنام ويرى حول حمى محمية بشكل لإنسان آخر، فالغنم لما يشوف هذه الخضرة وهذه الحمى يذهب، هو اللي وصل نفسه لهذه للحرام، إنه كان سبيل محمية، فلأنه ذهب حولها فوقع فيها، وقع فيها، دخلت الغنم لتأكل منها وهي محمية، فكالراعي والراعي الذي يرعى، تمام، والحمى هو المحمي المحظور على غير مالكه، يعني هو محمي لمالكه محظور على غير مالكه، نعم. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لك وألا، هنا أداة استفتاح الذي تأتي بعدها تحقق وتنبيه، ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك لي أمور محمية، ألا وأن حمى الله إيه؟ محارمه، هذه محمية لا يجب أن نقع فيها ولا إيه؟ ولا ندور حولها حتى لا نقع فيها، يعني مش بس من إيه؟ ما نقعش فيها ولا ندور حولها، ألا وإن في الجسد مضغة، هذا نكمله المرة القادمة لأن هذا فيه كلام، موضوع القلب هذا مهم، فنحتاج أن نستكمله المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله بعد الاستراحة نبدأ في العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.